رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث يدل على أن التحريم للإناث الذهب والفضة، تحريم للرجال دون الإناث، أما الإناث فهن اللي يستخدم الحرير في اللبس والذهب في اللبس كذلك والفضة، أما الرجال فلا يلبسون الحرير ولا الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فإذا كان هذا الأمر واضحا فلا يجوز للرجال لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين مما يجمع في الثياب، وكذلك الذهب لا يجوز لهم لبسه مطلقا، أما النساء فيجوز لهن أن يلبسنه على أي صفة كانت. نعم. أحسن الله إليك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. وهذا الحديث يدل على أن إظهار الفاقة حكاية عن يعني الفقر في الحال أو في الوضع، فالإنسان لا يضطر أنه بحاجة يحاول أن يستغني عن الناس ويظهر بالمظهر، المظهر الحسن الذي يحبه الله تعالى ويحبه الناس، وفيه إظهار نعمة الله تعالى وفيه محبة الله تعالى لإظهار نعمته على عبده على عبده، حتى لا يعني يظهر من حاله أنه فقير وهو غني، وإنما يلبس لباس الذي ليس اللباس الذي ليس فيه شهرة وليس فيه كبرياء وليس فيه إسراف، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة. نعم. أحسن الله سبحانه. نعم. أن يرى ولا أن يرى؟ ها؟ أن يرى. عندك وظاهر الحديث أنه يرى، أن الله يحب أن يرى. نعم. مش عندك يرى؟ نعم. الحديث الأول أحسن عليك، الحديث الأول وحرم على ذكورهم. نعم. عند الأخبار ذكورها إيش يقول لك؟ ها؟ عند الأخبار على ذكورهم، حرم على ذكورهم. وعندك؟ وذكورهم. اقرأ الحديث. وعن أبي موسى رضي الله عنه تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي. ذكورهم. نعم. إيه. يراجع أصل الحديث، لكن الفقهي رحمه الله يعني اجتهد في تحرير الحديث فهو ذكر ذكورها كما عنده. نعم. قال صحيح تراجع الأصول، لأنه قد يكون هذا لفظ أخذه يعني المحقق أو أخذه الشارح الذي عندك من يعني أحمد أو النسائي أو الترمذي، الألفاظ تختلف، قد يكون إنه عند الترمذي أو عند أحمد أو عند النسائي، وما علم معنى واحد. نعم. المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليك وغفر لك. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. أعد الحديث. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. هذا فيه النهي عن هذا النوع من اللباس، وهو القسي، وفي بعض الألفاظ القسي بفتح القاف وبكسر القاف كذلك، وهو في الحقيقة هو نوع فيه نوع من الحرير وهو مما يختص به النساء، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، المصبوغ بالعصفر، ولقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالقسي ثياب مضلعة بالحرير، والمصبوغ بالعصفر وهي أفضل كذلك من تشبه الكفار وغيره. الخلاصة أن الأصل في اللباس الحل، الأصل في اللباس الحل إلا ما حرمه الشارع، والمحرم منه ما يختص بالنساء، ما حرم على الرجال وحل للنساء كالحرير، والذهب وحل للنساء وحل للرجال. ومنه ما يكون فيه تشبه، نوع آخر من المحرمات التشبه بالكفار أو التشبه بالنساء، فلا يجوز تشبه الرجال في لباسهم، ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء في لباسهن. كل من هؤلاء له لباس خاص، من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. نوع ثالث من أنواع التحريم وهو أن يكون فيه إسراف وتبذير. أرجع عبد الحكيم، أرجع أن يكون فيه إسراف وتبذير، فإذا كان فيه إسراف وتبذير لا يجوز. والله تعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال النبي يا في الحديث كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مقيلة. هذه الأنواع ينبغي للإنسان المسلم أن يعتني بها. وكذلك مما يدخل في التحريم إسباء الثياب للرجال، فإن مخيل فيه مخيلة وفيه إسراف وفيه مخالف الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في اللباس الحل إلا ما حرمه الشارع، ما سكت عنه الشارع هو حلال. وكذلك الأطعمة، الطعام والشراب ويعني الأواني، الأصل فيها الحل، ما حرمه الله ورسوله هو حرام، وما سكت عنه هو حلال. أما العبادات فالأصل فيها الحظر، يعني مبنية على الدليل، التوقيف، توقيفية العبادة لابد بدليل، وإلا لا تسمى عبادة. أما الأمور يعني الأكل والشرب واللباس وأواني، الأواني التي يشرب فيها الناس ويأكلوا فيها، فالأصل فيها الحل ما لم يحرمه الشارع. نعم حسنا للشيخ، هذا كل واشرب والبس غير إسراف ولا مخيل، هذا نص حديث شيخ؟ نعم نص حديث. نعم أحسن الله إليك شيخ، أحسن الله إليك. لباسات العلكة النسائية العبايات يقال أن فيها تشبه بعبايات الرجال، أي نكر، لأن الرجال يلبسونها على القصر والمرأة تلبس على رأسها حتى لا تبين أكتافها، إذا لبست على كتفها بانت الكتف وبانت اليد، تلبس على رأسها حتى لا يبين لا كتف ولا غيره. نعم حكم الإشياء لا يجوز، الفتوى ما لا تجوز، العلماء يفتون بعدم جوازها لأن هي تشبه بالرجال، لأنها تظهر الكتفين للمرأة حركات. نعم أحسن الله إليك وغفر لك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرك بهذا، رواه مسلم. وهذا يدل على أن الواعظ ومعلم الناس الخير ينبغي له أن يلتزم الحكمة في أمره ونهيه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو للأمر عليه الصلاة والسلام، فهو أدبه بهذا الكلام، أمك أمرتك بهذا، يعني كأن هذا من لباس النساء، فكأنه فيه تنفير من هذا اللباس. والمعصفر لا يجوز لبسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدناها عنه صلوات الله وسلامه عليه. ذكر العلماء بأن اللباس يجوز للإنسان أن يلبس كل شيء من الثياب إلا المعصفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه لبس حلة حمراء، ثبت أنه لبس عليه الصلاة والسلام أنواع من الثياب. ولهذا ذكر العلم أن جميع يعني اللباس يجوز إلا المعصفر. نعم أحسن الله إليك. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أحسن الله إليك. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. عليه الصلاة والسلام. ماذا يدل على أن الجبة قبل لبسها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجبة هي يعني الشيء الذي يلبسه الإنسان من فوق الثياب، يكون مفتوح من الأمام وأكمامه واسعة، يعني كأنه مثل يعني البشت الآن، لكن يقولون أكمامه واسعة ومفتوح من الأمام. فقوله في الحديث، في هذا الحديث مقفوزة الجيب، الجيب هو ما كان عند النحر على اليمين اليسار، والكمين معروفين أطراف اليدين، والفرجين هو من فرج من الأمام يأخذ من النحر إلى الأقدام، يعني هذا الفرجين يعني كأنهم مكفوفة يعني من النحر إلى أسفل شيء، يعني الفرجين والظهر والله أعلم أنها أطراف الجبة مكفوفة. وهذا يدل على أنها ما تجاوزت 4 أصابع من النبي عليه الصلاة والسلام منها عن لبس الحرير، وأذن به يعني أصبع أو أصبعين أو 4. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليك الشيخ. المحرم الذهب والفضة مثل الساعات الرجال فقط، ولا مثل البرز أن الكريستال واحد سنة ساعة الكريستال؟ وش معنى ساعة الكريستال؟ كريستال أغلى من الذهب. ها؟ أغلى من الفضة. لكن هي ذهب ولا وش؟ كريستال. شو من؟ ما أدري اسمه كذا كريستال. وهي غالية أغلى من الفضة. لكن ينظر وش من هي؟ اسمها هي خصوص. ها؟ خصوص. خصوص من خصوص الجواهر أو شيء قبلية. تعطي لمعة فرقية. لكن هي من الذهب ولا من؟ لا تختلف مادة. ولا من الفضة؟ ولا لا لا من الذهب ولا الفضة. إيش من؟ شو من؟ أتوقع أن تقريبا من الألماس شيء. مثل الألماس. واغلى مثل الألماس. يعني توضع على الساعات على ربع ساعة كذا. أرخوا العصا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب والحرير على ذكر أمة عليه الصلاة والسلام. ما قلنا نحرم شيء ليس من الذهب وليس من الحرير وليس من الفضة. الفضة يجوز للرجل أن يلبس منها الخاتم وحلية السيف و يعني الأمور اليسيرة وحلية يعني بعض السلاح، أما كونه يعني يحرم شيء ما حرمه الله ورسوله وسكت عنه. لكن إذا كان في تبذير الأموال، تبذير كم هي بس ساعات تقريبا؟ طبعا بس قال لي إنه أغلى من الذهب. شو هذا الذهب؟ شو هذا الذهب؟ 4000 بعضها. طبعا هذا تبذير، لكن ما يهتم بهذا، ينظر في أمرها هذه الساعة، ينظر يعني مادتها من أي شيء. نعم أحسن الله إليك وغفر لك. كتاب الجنائز بركة نقبل. أحسن الله إليك. أحسن الله لنا لكم من نافع والعمل الصالح بيبيك من حبه الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أمنا بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الجنائز، جمع جنازة بكسر الجيم، يقال للميت إذا كان على النعش، للنعش والميت إذا كان عليه يقال له جنازة بكسر الجيم، ويمكن الجنازة هذا قول آخر، لكن هذا هو الأفصح والله أعلم. وإذا كان النعش ليس عليه ميت فيقال له سرير، لا يقال له نعش ولا يقال له جنازة. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين الأحكام التي ترتب يعني على الإنسان بعد الموت، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث الناس ورغبهم فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذا من لذات، وهو الموت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكثار ذكر هذا من لذات، لأن الإنسان إذا تذكر الموت نشط واجتهد العمل وجد واجتهد فيما ينجيه من عذاب الله تعالى ومن فيما يرفع درجاته في الآخرة. وهذا كما ذكر العلماء قاطع، يعني قاطع اللذات، يقطع اللذة، يقطع لذة الشباب، يقطع لذة يعني المال، يقطع لذة الجاه. وإن قيل هادم فقيل معناه مزيل، يعني مزيل اللذات، مزيل ما يتمتع به الإنسان في الحياة الدنيا. أكثر جاء في الأخبار الأخرى فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. والمعنى أنه إذا ذكره صاحب الجاه والسلطان والمال والعشيرة يصبح كل هذا كله عنده قليل، لأنه لا قيمة له وأنه سينتهي. وإذا ذكره صاحب المصائب والمرض والعاهات والفقر فإنه كذلك يكثر، يصبح كأنه لا شيء عنده، ويعلم بأنه سيزول وينتقل من هذا يعني الضيق إلى الفرج إن شاء الله، ومن هذه الحال التي يكرهها إلى ما هو أحسن منها إن اجتهد وأطاع الله تعالى. ولهذا قال النبي: أكثر من ذكر، أكثر ذكر هذا من لذات. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه سئل عن أفضل الناس فقال: أحسنهم خلقا، يعني أفضل الناس أحسنهم خلقا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم سئل عن أكيس الناس، يعني أكيس أعقل، فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، هؤلاء العقلاء. ولا شك أن الإنسان إذا ذكر الموت وذكر ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعطيه النشاط في العبادة، ويعطيه النشاط في طلب العلم وفي طلب الخير. ولهذا والله أعلم أكثر الله تعالى في من ذكر الموت في القرآن الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبين الله تعالى أن الموت سيقع للإنسان ولو كان في بروج مشيدة، لا بد من الموت، لكن المقصود ما بعد الموت، هل هو سعادة ونعيم دائم أو شقاوة والعياذ بالله. الخلاصة أن الإنسان لا ينسى ذكر الموت، فإنه يعينه على طاعة الله ويبعده عن معاصيه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. الحديث يا شيخ: أكثروا ذكر هذه من الذات. نعم. المختصر على الإنسان يذكر الموت، ولا يمكن يعني نقول يدخل فيه الكلمات والمواعيد ذكر الموت، ولا هذا خاص بأن يذكر الإنسان نفسه؟ أعداد. هل يدخل في الحديث المواعظ والكلمات التي ترقى عن الموت والاستعداد للآخرة؟ هذا يعني مختصر ذكر الإنسان لنفسه بالتذكير. هذا الذي يذكر ويعظ الناس ويبين للناس يعني ذكر الموت، هذا داخل في هذا والله أعلم. فكون الإنسان يذكر الناس بذكر الموت وفي المواعظ والخطب ويحذرهم من هجوم الموت عليهم هم على غير يعني هدى واستقامة، هذا يعني مما يعين الناس على أن يذكروا الموت، مما يعين الناس على أنهم يذكروا الموت. نعم. أحسن الله إليك وغفر لك. وهذا من ذكر هذا من لذات، كل إنسان يذكر هذا من لذات إذا كان خطيبا أو واعظا، هذا يدخل بالنسبة له نفسه لأنه ذكر هذا من الآيات فذكر به إخوانه. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. الإنسان منهي أن يتمنى الموت، لأن الموت ما يدري ما الذي يحصل له بعد الموت، ولكن إذا كان لابد فليكل الأمر إلى الله تعالى، اللهم أحيني ما كانت حياة خير لي وتوفني إذا كانت وفاة خير لي. هذا في علم الله سبحانه وتعالى، فهو يرد العلم إلى الله، إن كان الحياة خير له يسأل الله أن يحييه. لا شك أنه قد جاء في الحديث الترمذي وغيره أن من خير الناس من طال عمره حسن عمله، وشره من طال عمره وساء عمله ساء عمله. فلكن نعم نعم هؤلاء، فلأنه إذا طال عمره على طاعة الله هذا يرفع درجاته ويقيل عثراته، وإذا طال عمره على معصية الله يحمل من الأوزار والمعاصي. ولهذا الإنسان يعني ينبغي له ألا بل يجب عليه بل يحرم عليه أن يسأل الموت ويقول يسأل الله الموت، ولكن إذا لابد يقول اللهم أحيني ما كانت حياة خير لي وتوفني إذا كانت وفاة خير لي. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت وفاة خير لي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وهذا فيه علامات من علامات المؤمن، يموت بعرق الجبين. قيل في هذا المعنى والله أعلم إما أنه يموت بعرق الجبين، المعنى أنه يموت وهو يكدح ويطلب الحلال لشدة طلبه في الحلال والخير واستغنائه عن الناس، هذا يعبر عن عرق الجبين. وإما أن المعنى يموت بعرق الجبين أنه مما يحصل له من المشقة والنزع عند الموت في عرق الجبين حقيقة، فيكون هذا من العلامات يعني موت المؤمن. وإن جمع وليتمع المعنيان فلا بس، قد ينطبق هذا على هذا أنه يموت وهو مجتهد في طلب الحلال وفي استغناء عن الناس ولا يرغب فيما عند الناس ويجتهد فيما يرضي الله تعالى ويبتعد عما حرم الله، وقد يحصل له كذلك النزعات الموت والشدة حتى يكفر به من سيئاته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عليه الصلاة والسلام إنك توعك وكما يوعك رجلان منا، قال أجل، قال إن ذلك أعظم لأجله. قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المؤمن ما يصيبه من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بها من سيئاته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. وهذا من الآداب التي ينبغي المسلم أن يعتني بها إذا حضر عند وفاة المسلم أن يلقنه لا إله إلا الله. من أهل العلم من يقول لا يلقنه بحيث يقول قل لا إله إلا الله قد يمل، ولكن يقول عنده لا إله إلا الله لعله يقولها من قلبه، لعله يقولها من لسانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن لم يقلها بالتذكير أنت قلت لا إله إلا الله عنده لعله أن يقول لا إله إلا الله، لعله لا يضجر، لأن المرض وشدة النزع ربما تثقل على الإنسان فلا يستطيع والعياذ بالله. فإذا لم يقلها حينما تقولها عنده فحينئذ لقنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلا بأس أن تقول يا فلان يا أبا فلان أو يعني بأحب الأسماء إليه باللطف قل لا إله إلا الله، لعله أن يقول لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله لا يحاول أن يكرر عليه الكلام، لعله أن يموت عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. أحسن الله إليك. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه لكل إنسان، لكن المقصود ما بعد الموت. ولهذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، عيش ما شئت من السنين فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مهارب، مهما تحب من قريب أو بعيد أو أبناء أو أولاد أو زوجات أو غير ذلك من الأقرباء أو أباء أو أمهات، لا بد أن تفارقهم، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، أي عمل تعمل صالح مجزي به أو سيء تجزى به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، هذا في توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام. جبريل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وفيه مواعظ لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وغفر لك. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وهذه قراءة السورة على الميت عند الغرغرة، قيل فيها تذكير له، لأن فيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر البعث، ولعله يعني يتوب ويقلع ويندم، ولعله يذكر الجنة ويقول لا إله إلا الله. هذا على تقدير صحة الحديث، على تقدير من صح قول يعني تقدير صحة الحديث، لكن الحديث الأقرب والله أعلم أن أهل العلم ضعفوه وقالوا بأنه حديث ضعيف، وأن هذا لا يشرع عند الموت لأن الحديث ما ثبت، وإنما المشروع أن يلقنه لا إله إلا الله. والتلقين نوعان، ذكر العلماء أن التلقين نوعان: تلقين قبل الموت عند الغرغرة، وهذا مشروع شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقين بعد الموت في قبره، قل يا فلان اذكر ما مت عليه في هذه الحياة الدنيا، أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغير ذلك تلقين. قالوا بأن هذا النوع الثاني بدعة، لأن الحديث لم يثبت به، والحديث الذي جاء في هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتلقين المشروع هو قبل الموت، يلقنه لا إله إلا الله لعله أن يموت عليها، لأن من مات على لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه دخل الجنة. بعض الناس يعني خاصة عامة الناس يقول يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه تطويل على الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال من شهد أن لا إله إلا الله عند موته وأن محمد رسول الله، لأنه مسلم أصلا على أصل الإسلام، وإنما يقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ينبغي أن يعلم الناس هذا. نعم. ممكن تسمحوا لي دقيقة؟ نعم. أحسن الله إليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلقه في عقبه، رواه مسلم. هذا في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وفيه مشروعية هذا الدعاء، وفيه مشروعية هذا الفعل تغطية إغماض الميت، لأن الميت إذا نزعت الروح يتبعه البصر، البصر يتبع الروح، ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام تغميض الميت حتى يكون في أحسن صورة في أحسن هيئة، لأنه إذا فتح عينيه يعني يكون يعني شكله يعني فيه فزع وفيه خوف. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. فما إذا إن الروح إذا قبضت أتبع يتبعها قبض يعني إذا مات الإنسان البصر يعني يتبع الروح يتبع الروح هذا يستدل به على أن الروح يعني لها جسد الروح لها يعني جسم الإنسان يرى الروح هذه أمور غيبية يعلمها الله سبحانه وتعالى ربما يكون الإنسان بين الناس وينزع ويرى الملائكة ويرى ملك الموت ويرى الروح حينما تنزع ويأخذ ملك الموت في يده ونحن لا نرى نحن ولهذا قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون نحن أقرب إليه منكم يعني بملائكتنا ولكن ما نرى شيئا ها؟ أحسن الله إليك وأحسن الله إليك بالنسبة لصحة الحديث عمل حديث جبريل لما بعد نعم صحيح الحديث اعمل ما شئت اعمل ما شئت اي نعم حديث ثابت حتى ثبت الألباني رحمه الله تعالى لكن ما أدري قال حسن أو صحيح أنا ذكرته في كتاب صلاة المؤمن كتاب الجنائز مذكور في الآداب نعم أحسن الله إليك وغفر لك خرجت ذكرت من خرج نعم كتاب الجنائز اي نعم أحسن الله إليك شيخ فيه واحد توفى قبل أسبوع تقريبا ودفنوا بعد يومين أو ثلاثة وجدوا قبره محفوظ والصفائح موجودة اللبنات موجودة والجنازة موجودة جوا محفور كامل ولم يجدوا شيء آثار لحفر أو شيء أو أدوات حفر دفنوا مرة ثانية وجدوا نفس الحكاية قريبة والآن اليوم التصرفي نفس الحكاية منين هذا؟ في أي مكان؟ في المنطقة الجنوبية في كامل يحفر حفرا؟ يحفر حفرا ولم يوجد أثر لأداء عدة أو حديثة يطلع يخرج من اللحد ولا يبقى داخل؟ لا يبقى لا داخل الله أعلم العلم عند الله تعالى نعم أحسن الله إليكم يا أخي صحيح أن بعض المنافقين لكن هذا عذاب الله يظهر أمام الناس ارتد عن دين الإسلام بعد أن كتب النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة والعمران كان يكتب الوحي وارتد وقال محمد أنا كنت الذي أكتب له الوحي يعني هو يعني كأنه أنكر الرسالة والعياذ بالله ف مات فدفنوا أصحابه ومن الكتاب من اليهود دفنوه فأصبح منبوذا على وجه الأرض الأرض تلفظه تخرجه على ظهرها فجاء إليه أصحابه وقالوا هؤلاء أصحاب محمد أخرجوه ده في البخاري بغيره فجاءوا إليه وحفروه وعمقوا له ثم دفنوه فلفرت في الأرض وأصبح على وجه الأرض منبوذا أمام الناس تخرجه من بطنها فقالوا هذا فعل أصحاب محمد فحفروا وأعمقوا ودفنوا فلفرت في الأرض وأخرجت فتركوه منبوذا على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله هذا عذاب لكن هذه الحالة الله أعلم هذا يقال أنه سبع أو يقال شيء ما يدرى نعم ما دام انه يبقى داخل اللحد كل ما يرونه يغطونه يدفنونه اي نعم ما دام نعم احسن الله لا ينتقلون الى مكان ثاني لا لا لا لا ينقلونه خلوه نعم احسن الله اليك وعن عائشه رضي الله عنها في مقبره نعم دفنوا في مقبره نعم احسن الله اليك وعن عائشه رضي الله عنها مثل هذه الامور الغيبيه لا يتكلم فيها بشيء لا ب خير ولا بغيره وإنما يقول الأمر العلم عند الله تعالى هذه أمور غيبية لا يعلم الإنسان ما هي هل هذا جن هل هذا يعني شيء آخر إيش اللي يحصل ما ندري الله أعلم نعم كما سكن الأذر الشيخ قلنا لعل الأمطار وكذا ما ندري نعم أحسن الله إليك بعض الناس يا شيخ أحسن الله إليك يجيبون مثل هذه يجيبون عليها قصص مثل قصة يا شيخ واحد لكن إذا جابوا عليها قصص إذا أتوا على القصص ماذا يحكمون عليها يعني هذا الشخص هذا عذاب الله ولا نعيم ولا هذه أمور غيبية لكن مثل لو رأى إنسانا يعني أثناء التغسيل سود وجهه كان وجهه مسودا أو رأى شيء يعني غريب لا يخبر الناس لكن من باب المواعظ يقول غسل جنازة ثبت أنه قد غسل جنازة وحصل فيها كذا وكذا وكذا وسئل عنها قلنا كانت تعمل كذا وكذا، لكن ما يقول أنها في مغسلة الراجح ولا مغسلة يسأل الناس يعرفونها، لا باب يعني الفضيحة. ها؟ لكن لو بعد مدة حدث لا بس. أما الخير ينشر، الخير ينشر، مثلا لو رأى الوجه الميت يعني فيه سرور أو يبتسم أو فيه نور هذا ينشر، لأن فيه تشجيع على الخير. ولا يكتب، بعض الناس يزيد، لا لا يكتب، ينقل ما رأى من الخير ويخفي ما رأى من الشر. نعم. أحسن الله إليك وغفر لك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنها رضي الله عنه الحاء نعم سجي ببرد نعم فتح الحاء لا مكتوب عندك إيه كسر الحاء نعم حبرة نعم عندك ما مشكك ماشي ماشي حبيرة نعم حبيرة. لا مثل نعم أحسن الله نعم كم الله يعني فيها خطوط يعني برد يعني ثوب مخطط نعم أحسن الله إليك. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه قال في الحاشية قال في الحبرة حبرة أحسن الله. قال وطي بكساء له أعلام وهو الحبرة وهذا قبل الغسل واستدل به على نادي ترقية الميت. نعم. نعم هذا يعني فيه أعلام يعني فيه خطوط نعم هذا يدل على أنه يغطى الميت بشيء إما بشرشف وإما بكفن وإما بشيء أثناء الموت قبل التغسيل، قبل التغسيل حتى يبدأ في تغسيله حتى لا يكون منبوذا للناس وينظر الناس إليه يغطى. نعم أحسن الله إليك. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. هذا فيه جواز تقبيل الميت بين عينيه أو تقبيل رأسه، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل فاطمة بين عينيها وقبلته رضي الله عنه رضي الله عنها. قبل أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيه في جبهته حينما مات عليه الصلاة والسلام، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموت الذي كتب الله عليك موت التي كتب الله فقد متها، كما قال رضي الله عنه. فالخلاصة أن تقبيل الميت حيا أو ميتا، تقبيل المسلم حيا بين يعني عينيه إذا كان والدا أو على رأسه، أو ميتا ميت قبل بين عينيه لا بأس بذلك. نعم نعم أحسن الله. هذا عند المقابلة، عند المقابلة إذا قدم من سفر أو القدوم أو غير ذلك. نعم أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا يدل على خطر الدين، وأن المؤمن ينبغي له بل يجب عليه أن يعتني بالدين، وأن لا يستدين إلا عند الحاجة وعند المرورة. هذا من نفس معلقة بالدين خطر عظيم، خطر عظيم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله. الإنسان يستغني عن الناس كما سمعنا في حديث جبرائيل، وعزه استغناءه عن الناس. حاول ويجتهد أن يستغني عن الناس ويبتعد عن يعني أموالهم، ولا يطمع في أموالهم ولا في ما عندهم حتى يغنيه الله تعالى. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عند الحاجة لا بأس، لا بأس إذا كان محتاج إلى أخيه وليته القضاء فالله يؤدي عنه في الدنيا وفي الآخرة، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، إما في الآية في الدنيا بتيسير له، وإما في الآخرة بنيتحمل عنه. نعم إذا كان نية صالح. نعم أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه. نقف على هذا الحديث وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أحسن الله إليك وغفر لك. بسم الله والصلاة على رسول الله، أما بعد. اللهم صل وسلم عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء. الحديث الذي قبله أحسن الله إليك، حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه. نعم حتى يقبل. نعم نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه من الفوائد أن المحرم إذا مات فإنه لا يكفن إلا في ثيابه أي ثياب الإحرام، ويغسل ويغسل بالماء والسدر كما يغسل الأموات، لكنه يكفن في ثياب الإحرام ثوبه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم من ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم إذا مات لا يغطى وجهه لا رأسه ولا وجهه كما في رواية المسلم، ولا يطيب ولا يحنط ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وإنما يغسل بالماء والسدر ويكفن في ثوبه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يدل على وجوب تغسيل الميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر، تغسيل الميت فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الجميع وسقط الإثم على الجميع، وإذا لم يعمله أحد من المسلمين أثم الجميع. نعم أحسن الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لما أرادوا لما أرادوا نعم لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم أحسن الله إليك. قالوا والله أي تغسيله أرادوا تغسيل النبي عليه. نعم أحسن الله إليك. قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وتمامة فسمعوا مناديا ينادي أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبيه، وهذا من فضل الله على النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يعني يخلع تخلع ثيابه عليه الصلاة والسلام، غسلوه بثوب ثيابه عليه الصلاة والسلام وغسلون من فوق الثياب. أما غيره من الناس فالسنة في حقه أن يجرد، لكن يجرد تحت ساتر، يجعل عليه ساتر ثم يجرد من المخيط، أن يجعل على عورته ساتر من سرته إلى ركبته ويجرد من المخيط ويغسل كما يغسل الأموات. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد غسل في ثيابه عليه الصلاة والسلام، يصب المؤمن فوق الثياب ويغسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسن الله إليه. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسد، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه، متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. في هذا الحديث من الفوائد أن الميت يغسل ثلاثا، السنة في تغسيل الميت أن يوضأ كما يوضأ الحي بعد أن تنزع ثيابه، ثم يوضأ كما يتوضأ الحي، يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يأخذ الماء في خرقة يجعلها في منخريه، ويأخذ خرقة أخرى وينظف أسنانه بالماء، ولا يدخل الماء وإنما يبلها وينظف أسنانه، ويكون عليه قفازان يعني خرقة على يده أو قفاز كما يعملون الآن، ثم يغسل يده اليمنى بعد أن يغسل وجهه ثلاث مرات، المرفقين ثم يدرس المرفقين ثم الرجل اليمنى إلى الكعبين الكعب واليسار الكعب بعد أن يمسح رأسه بعد غسل يديه ثم يغسل رأسه مثل ما يغسل الميت الحي ثلاث مرات ويروع ثم يغسل جانب الأيمن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم يعم بالماء ثم يعم بالماء ويغسل بالسدر الأفضل أن يجعل السدر ويغسل به رأسه وروة السدر ثم بعد هذا الغسل يطيب تطيب مغابنه أي يبطي مغابنه أي ما أنعطف من جسده يبدأ بمواضع السجود لأنها يعني لها كرامة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين تشريفا لها وتكريما لأنها كانت تسجد لله تعالى ويعمل قبل الوضوء الاستنجاء ينجي حتى يطهره يفعل ذلك ثلاث مرات في الغسل والواجب مرة واحدة فإن خرج شيء أعاد الاستنجاء وعاد الوضوء فإن استمر الخارج ولم ينقطع ذكر العلماء بأنه ما يجعل عليه كانوا يقولون يجعل عليه طير من أول لكن الآن يجعل قطن ويجعل لصقة كما يعملون ثم يعيد الوضوء والغسل قال اغسلنها ثلاثا يعني الأفضل أن يغسل ثلاثا إن رأيتن يعني على حسب اجتهاد الغاسل فإن رأى أنه يكفي ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات وهذا إذا خرج شيء لأنه يعيد الغسل حتى يعني يتيقن بأنه يعني قد طهر الميت في غسيله نعم ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم حقوة يعني إزارة يعني من باب أن الله جعل فيه بركة عليه الصلاة والسلام يتبرك به بأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض وبعده عليه الصلاة والسلام إن وجد شيء من منفصل منه ثيابه أو شعره عليه الصلاة والسلام فهو بركة أما غيره لا يقاس عليه أحد من خلق الله نعم أحسن الله إليه ويدل الحديث كذلك على الميت يضف الرأس ثلاثة قرود الناصية والقرنين وتجعل من خلفه سواء كان ذكرا أو أنثى نعم أحسن الله إليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه هذا من السنة أن يكفن الأموات في البياض الأبيض سواء كانوا ذكورا أو إناثا وقول السحولية من بلاد في اليمن اسم بلاد في اليمن يعني يصنع هذه كانت تصنع في اليمن السنة أن يكفن الميت في الأبيض من الثياب والنساء كذلك نساء ورجالا والسنة للرجل أن يكون ثلاثة أثواب ثلاثة لفائف يكفن فيها بعد الغسل بعد التغسيل كاملا كما تقدم تجعل ثلاثة طبقات ثم يطرح الميت عليها على ظهره ثم يؤخذ جانب اللفافة الأيمن ويجعل على الميت ثم الجانب الأيسر وهكذا حتى يعني يكمل الثلاثة لفائف ثم يربط بأربطة من عند الرأس من عند الأقدام ومن الوسط نحتاج سبعة أو ثلاثة أو ما تيسر على حسب المهم أنه يتقن الربط لهذه الأكفان نعم وتطيب الأكفان وتجمر الأفضل تجمر يعني يجعل بخور ويرش عليها بعض الأطياب طيبة ثم توخر هذا هو الأفضل نعم أحسن الله هل يكشف وجهه إذا قبل شيء نعم يكشفون وجهه بعد شيء لا بس يعني لو أراد أحد أن يقبل الميت سواء كان قبل الغسل أو بعده لا بس النبي عليه الصلاة والسلام قبله أبو بكر رضي الله عنه بعد أن مات عليه الصلاة والسلام نعم إذا وضع في المقبرة شيء نعم أنزل في القبر نعم يكشف وجهه لا يكشف وجهه لا إن شاء الله لا يكشف وجهه وإنما تحل الأرض فقط لو وضع في اللحد تحل الأربطة وتبقى أماكنها يعني لا تخرج لكنها تحل تفك وتبقى. نعم. أحسن الله إليك وغفر لك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. وهذا في من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما سئل شيئا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. وفيه التأليف لهذا الرجل، لأن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أبي بن سلول كان مسلما وأبوه كان منافقا، فأراد رضي الله عنه أن ينتفع أبوه ب يعني لباس النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله به من البركة، وظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينفع بهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينفعه الله تعالى به. وكذلك سأله أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، وعمر حاول في النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبعد ذلك لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من المنافقين ولا الكفار. نعم. ولم تقبل شفاعة عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل، لأنه أراد يظن أنها تنفع عليه الصلاة والسلام، ولكن الله نهى سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا هو الأفضل، أن يكفر الأموات في البياض، للنبي عليه الصلاة والسلام بينا وهو المشرع أن من خير لباسنا البياض. نعم. وهذا يعم الرجال والنساء عند الأكفان في الكفن. نعم. أحسن الله إليك. نعم. الملبس وش؟ هل هذا الحديث مستدل؟ نعم نعم، يستدل به. البياض هو أفضل من غيره. نعم. الغطس نعم كله. نعم. أحسن الله إليك. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. قال الثياب ما قال العمائم، قال الثياب. نعم. أحسن الله إليك. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. هذا ينبغي للمؤمن إذا كفن أخاه يحسن كفنه ويعتني به، يجعله ساترا، ويعتني بتغسيله كذلك، يعتني بتطيبه، لأنه سيقابل ربه ويسأله سبحانه وتعالى حتى يدفن في قبره يلقى ربه على حال حسنة. فينبغي للعبد أن يحسن كفن الميت إذا تولاه، ويستر عليه لو رأى فيه شيئا من العيوب لا يبديها للناس ويستر عليه. نعم. أحسن الله إليك. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري. هذا فيه من الفوائد أن عند الحاجة أن الأموات يكفنون في ثوب واحد، ميتين أو أكثر من ثلاثة أو أكثر من اثنين، لكن ذكر العلماء بأنه ليس المقصود أنهم يلف عليهم الثوب، المقصود والله أعلم أنه يقسم الثوب على الاثنين ويغطى به العورة ويغطى بما استطاع أن يغطي منه، والبقية يغطى إما بأعشاب أو بغير ذلك من الحشيش. أما كونه يلف الثوب جميعا الجسد على الجسد ليس المقصود هذا والله أعلم، لأن العلماء ذكروا بأنه يقسم الثوب بين الاثنين ويدفنوا في القبر إذا كان عند الناس شدة وكثرة أموات وضعف ولا يستطيعوا أن يأتوا بأكفان ولا يستطيعوا أن يحفروا لهم موت عام للناس، أو ماتوا في القتال ولا يستطيعوا أن يحفروا قبورا كثيرة، فلهم ذلك ويقدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأقرأ لكتاب الله تعالى، يقدم من جهة القبلة في اللحد. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه الصلاة على الأموات، الصلاة على الشهداء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء عليه الصلاة والسلام، يكفنوا في ثيابهم يعني في التي قتلوا فيها، وفي دمائهم ينزع الجلد والحديد، لأن الشهيد يبعث يوم القيامة دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ولهذا لا يغسلوا ولا يصلى عليهم. نعم. أما الشهيد في المعركة الذي لم يقتل في المعركة وإنما من أسباب المعركة جرح ثم خرج من المعركة ومات بعد ذلك، هذا يغسل ويصلى عليه ويكفن، لأنه وهو شهيد لكنه ليس من مات في المعركة. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. هذا يدل على أن الكفن لا يتكلف الإنسان في الأكفان، يأخذ من النوع الذي يعني يبلغ من الثمن الكثير، وإنما يكفي النظيف الجيد، لأنه يبلغ في القبر، والحي أولى به من الميت. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وهذا يدل على أن الزوجة لها أن تغسل الزوج، وكذلك الزوج له أن يغسل الزوجة، فلا يغسل الذكر، لا يغسل الذكر إلا الذكر، لا يغسل الرجال إلا الرجال، إلا الزوجة لها أن تغسل الزوجة، ولا يغسل المرأة مطلقا إلا النساء إلا الزوج، فله أن يغسل يغسل زوجته. نعم. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني. هذا يدل على تغسيل الحديث الأول، يدل على تغسيل الرجل لزوجته، وهذا يدل على تغسيل الزوجة، على جواز تغسيل الزوجة لزوجها. كذلك أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه حينما توفي، دل ذلك على أن المرأة لا يغسلها إلا النساء إلا الزوج، والرجل لا يغسله إلا الرجال إلا الزوجة، سواء من الأبناء أو من الآباء أو من الإخوة أو غير ذلك. نعم. لا يجوز الرجل أن يغسل المرأة مطلقا إلا الزوج، ولا يجوز المرأة أن تغسل الرجل مطلقا إلا الزوج، إلا أن يكون طفلا صغيرا دون السبع أو طفلة صغيرة دون السبع، إنها لا عورة لها. نعم. أحسن الله إليك. وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برسمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. وهذا يدل على جواز الصلاة على أصحاب الحدود إذا قتلوا، أو القصاص إذا قص، فإنهم يصلون يصلى عليهم، إلا أن ولي الأمر لو يعني ترك بعض الشيء، يعني الإمام الأعظم من باب الزجر للناس أو غير ذلك لا بأس. نعم. لكنه يصلى على أصحاب الحدود. نعم. ممكن إمام المسجد مثله الشيخ ولا الشيخ العالم؟ لا، إمام المسجد لكن الذي له شأن، الإمام الأعظم أو نائبه. نعم. أحسن الله. ما إمام المسجد يصلي على، يقول صلوا على صاحبكم. نعم. وكان إمام الأعظم ممكن نائب الإمام، ليس الإمام. نعم. أحسن الله إليك وغفر لك. وعن جابر بن سمرة، إذا كان له شأن عالم كبير والذي يعني قد أثيب يصلى عليه قاتل نفسه، قد قتل نفسه، هذا يقول صلوا على صاحبكم. نعم. أحسن. لأن الناس يقتدون به وهذا فيه زجر. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم. نعم. اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على زجرة، وأنه العالم العظيم يعني الإمام الأعظم لا يصلي على من قتل نفسه، وإنما يصلي على الناس لأنه ما كبر، يصلي على كل مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. أحسن الله إليك. الشيخ حديث اللي عليه دين ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول نعم في أول الإسلام كان في أول الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن الصلاة على من عليه دين يقول صلوا على صاحبكم كان يسأل عليه الصلاة عليه دين قالوا نعم فإن أحد تكفل به يقضي عنه وإلا قال صلوا على صاحبكم ولما فتح الله عليه الفتوح عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله من الغنائم والفيء قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكان عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويقضي ديونهم عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليك وغفر لك وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم هذا فيه فوائد من الفوائد عبد الله احضر الدرس فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام ولهذا يرحم المؤمنين عليه الصلاة والسلام سأل عنها أو عنه تقوم المسجد أو يقوم المسجد وفي فضل كناسة المسجد تنظيف المسجد وفيه كذلك جواز يعني تنظيف المرأة المسجد إذا كانت ليست بحائض ولا جنب ولا تختلط بالرجال لو نظفت بعض أجزاء المسجد ما عندها أحد وفيه من الفوائد أنه يعني ينبغي للناس الذين في المسجد وفي الحي إذا مات أحدهم أن يبلغوا علماءهم يبلغوا يعني الإمام الذي يصلي بالمسجد عن الميت فلان حتى يصلي عليه حتى يكفن وفيه من الفوائد جواز الصلاة على القبر حده بعض العلماء بأنه لا يصلي عليه أكثر من شهر لأنه صلى النبي كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بعد شهر قبل شهر يعني في خلال شهر قال يصلي على القبر من لم يصلي عليه في حدود شهر لا بس نعم أحسن الله إليك وغفر لك وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه النعي هو الإخبار عن موت الميت لأنه مات وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم نقف على هذا الحديث نقف عليه يقرأ أول درس إن شاء الله في الأسبوع القادم نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحب ويرضاه والإنسان يذكر عندما يقرأ في كتاب الجنائز والتفسير والتكفير والدفن يذكر بأن هذا شيء لا بد أن يعرض له يحصل له فيتأهب يتأهب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فاذكروا هذه من لذات قاطع يعني هذه قاطع اللذات يقطع لذة الشباب يقطع لذة المال يقطع لذة الجاه يقطع لذة يعني جميع الملذات اذكروا هذه من لذات الإنسان لا ينسى ذكر الموت فإنه سيموت فالمقصود أنه لا يخاف من الموت وإنما يخاف من سوء الخاتمة يخاف أن يأتيه الموت وهو على غرة على معاصي على شيء بينه وبين الله تعالى لا يعلمه إلا هو سبحانه أو على شيء يراه الناس عليه وهذا من المجاهرة المعاصي والسيئات فيتأهب يتأهب للموت بالأعمال الصالحة والتوبة من جميع السيئات والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي ترفع منزلة عند الله تعالى فإنه إذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث عليه الصلاة والسلام أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النعي هو الإخبار لموت الميت وإعلام الناس لذلك، وهو على نوعين: نوع محرم من أعمال الجاهلية، وهو أن ينادى على رؤوس الأشهاد وفي أعلى الجبال وعلى سطوح البيوت بالإخبار بموته وتعظيمه، لا من أجل الصلاة عليه ولا من أجل إخبار أقربائه، وإنما من أجل يعني عادات الجاهلية، كان يقول واكسر ظهراه وويلاه فلان مات. كان بعض الجاهلية يركبون على الإبل أو على الدواب يمرون على القبائل وعلى البيوت: مات فلان ابن فلان. هذا هو النعي الذي لا يجوز منها عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما النعي الجائز هو الإخبار بموت الميت إما أقربائه أو من أجل الصلاة عليه وتجهيزه أو غير ذلك من الأمور التي لا تتعلق بأمور الجاهلية. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. عليه الصلاة والسلام. ماذا يدل كذلك على النعي الجائز وإخبار عن موت الإخبار عن موت الميت من أجل الصلاة عليه؟ نعه عليه الصلاة والسلام، يعني أخبرهم بموته ودعاهم إلى الصلاة عليه، وخرج عليه الصلاة والسلام المصلى وصلى به، كبر عليه أربع تكبيرات صلاة الجنازة. اختلف العلماء في الصلاة على الميت الغائب، منهم من قال يصلى عليه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، ومنهم من قال لا يصلى عليه مطلقا، ومنهم من قال يصلى عليه إذا لم يصلى عليه ولم يصلي على أحد من الناس، ومنهم من قال يصلى عليه إذا كان له شأن في الإسلام، كان يكون عالم من علماء الإسلام نفع الله بعلمه ونفع الناس وبين للناس أحكام الله تعالى كالنجاشي، فإنه أسلم، كان ملك الحبشة وأسلم، هو قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أستطيع الوصول إليه لقبلت قدمه، أو كما قال رضي الله عنه ورحمه. والأقرب الله أعلم الذي يرجعه شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله أنه يصلى على من كان له شأن في الإسلام أو من لم يصلى عليه. أما النجاشي ويقول يستبعد أنه لم يصلى عليه، لأنه ملك، والملك في الغالب له أعوان، له حاشية يتأثرون بإسلامه، فيستبعد أنه لم يؤمن من أنه لم يصلى عليه في مملكته، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، من فضل الله على عبده الميت، أنه إذا مات رغب الله تعالى، رغب النبي عليه الصلاة والسلام بوحيه الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، لمن صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله. هذا في الترغيب، هي رحمة الميت من الله تعالى ورحمة الحي كذلك، أنه من صلى على الجنازة فإنه يكون له قراط واضطراب مثل جبل أحد، فإن شيعها حتى تدفن فإنه يرجع بخراطه. جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفاهم الله منه. الجمع بين الحديثين والله أعلم أنه ربما يكون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من صلى على الجنازة إذا صلى عليها 100 من الناس فهم يشفعون فيها. ثم تفضل الله تعالى وتكرم وأحسن إلى عباده فخفف ذلك، وأنه من صلى عليه 40 لا يشفعون بالله شيئا لا يشفعهم الله به. نعم. نعم. على كل جنازة قراط ولا فضل فضل الله واسع. شيخنا رحمه الله تعالى عن هذا قال: فضل الله واسع. يراد ان اذا صلى على 10 جنائز يكتب له 10 قراريط. قال جنازة ما قال جنائز عليه الصلاة والسلام. هذا من فضل الله تعالى، فضل الله اوسع. نعم. احسن الله اليك. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. هذا يدل على أن الإمام إذا صلى على الجنازة وكانت امرأة يصلي أو يقوم على وسطها، تجعلها أمامه ويصلي قبل وسطها. أما الرجل فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل فقام عند رأسه، هذا هو السنة. بعض الفقهاء يقول يصلي عند صدر رجل ووسط امرأة، صدر وسط. لا، الصواب أنه يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل الإمام. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. هذا فيه البيان لأنه لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنائز في المصلى، يعني خارج المسجد، صلى الذي يصلى في العيد لكثرة الناس ولحضور الناس. لكن نحتاج الناس إلى الصلاة على الميت في المسجد، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضة كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا بأس بالصلاة على الميت في المسجد. ويصلي عليه في المصلى مكان ما يصلى الناس، هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد ابن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم عن أقوال 4. الثابت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر 4 كما كبر على النجاشي. وجاء في هذا الحديث وفي غيره أنه ربما كبر أكثر من ذلك 5، لكن الأفرض الله أعلم أن الشريعة استقرت، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي استقرت على 4 تكبيرات، فالأفضل ألا يزاد على 4 تكبيرات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي وهو ملك الحبشة وقد نصر الإسلام وصلى على غيره من أصحابه، صلى على الجمع الكثير عليه الصلاة والسلام كبر عليهم 4. في بعض الروايات يكبر أكثر من ذلك، لكن استقرت السنة على 4 تكبيرات. نعم. أحسن الله منك. فإن كبر أحد أكثر من ذلك فلا حرج، لكن الأفضل أن يكبر 4 تكبيرات. نعم. أحسن الله منك. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. نعم، كما تقدم. نعم. أحسن الله. سفرت السنة على 4 تكبيرات وهو الأفضل. نعم. أحسن الله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه أعد الحديث. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف. من شروط الصلاة ومن أركان الصلاة يقرأ الفاتحة في جميع في الركعة الأولى. أعد الحديث. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. ضعيف لكن الأحاديث مجموعة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أربع تكبيرات ويقرأ بالفاتحة كما قال ابن عباس يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. يعني سنة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي النسائي قرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثبت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فيسن أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يعني سورة قصيرة يقول والله أحد قل أعوذ برب الفلق. هذا هو الأفضل للسنة. والواجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى. فإن زاد سورة قصيرة كان من السنة كما رواه النسائي رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس زيادة في حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله منك. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. حتى قال رحمه رضي الله عنه حتى تمنيت أني أكون مكان هذا الميت حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ندعو اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله في رواية مسلم وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب النار. هذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يحفظ الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدعو بها على إخوانه يدعو بها لإخوانه المسلمين في الصلاة عليهم. نعم. أحسن الله إليك. حديث عظيم ينبغي أن يحفظ حتى لأن السنة في الدعاء والأفضل أن يلتزم الإنسان أو يكثر من الأدعية المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن لم يحفظ ما يحفظ شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اللهم نسأل اللهم أكرم الجنة وأعذه من عذاب النار ولو يكررها لا بأس يدعو له بما ينفع. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. هذا الحديث من الأدعية من جملة الأدعية التي يدعى للميت بها في الصلاة عليه يدعو لنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا اللهم من حيث منا في الإسلام ومن أنت في متعلمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أو لا تضلنا بعده. يدعو له يخلص له الدعاء. قوله رواه مسلم والأربعة. قال في الحاشية شيء تخريج. أحسن الله بني. قال عزو الحديث مسلم فلعله خطأ من الناس. نعم الظاهر من خطأ من الناس لأنه لم يوجد في مسلم الحديث لا يوجد في المسلمين إنما يوجد في السنن الأربع. نعم. ما يخرج الشيخ. نعم. نعم مسلم لا تفتنا بعده. نعم. ولا تفتنا بعده. أي نعم. مسلم غير. عندك. ولا تضلنا بعده. لعل في رواية أخرى. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه. يعني يخصه بالدعاء، يخصه بين اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعذه من عذاب النار وعذاب القبر، اللهم اكرمه من الجنة. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمون. لعلنا نقف على هذا الحديث، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعدها للنور. أحسن الله. نعم نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمون. يقال الجنازة ويقال الجنازة. نعم أحسن الله. مكسور عندك؟ مكسور أحسن الله. نعم أحسن الله إليك. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة، بالنسبة إذا كان الميت على النعش، وإذا كان الميت، إذا كان النعش ليس على ميت الوجهان ورب. نعم أحسن الله إليك. فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك والعلة في ذلك. فإنها إن تكو صالحة خير تقدمونها إليه، لكانت صالحة تقدم إلى ما قدمت من خير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الكافر: إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فالجنازة الطيبة يسرى بها إلى الخير، والتي ليست بطيبة يسرى بها إلى أن يفتك منها الناس. هذا سنة ينبغي ويشرع الإسراع بتجهيز الجنازة من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط أن تستكمل الحقوق، لأن بعض الناس يسرع بالجنازة ولا ينظر إلى حقوقها، وإنما يظن بأن الأمر بالإسراع بالجنازة. لا، لابد من الحق القيام بحقوق الميت، من تغسيله على الوجه المشروع، ومن تكفينه على الوجه المشروع، ومن الصلاة عليه وكثرة المصلين، ومن الاستطاعة في دفنه في يعني قبر مناسب. أما يكون يسرى به ولا يصلى عليه، أو يكون تغسيل ناقص أو التكفين ناقص، هو ذلك تكمل الحقوق ثم يعني يقام بالإسراء بها. نعم أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبل. يصلي ولا يصلى عليها؟ صلي. نعم، هذا من فضل الله تعالى على عباده، وأنه تفضل سبحانه وتعالى على من صلى على الجنازة أن يعطيه قيراط من الأجر مثل الجبل العظيم. فإن شيعها بعد الصلاة حتى تدفن فإنه يعطى قيراطين كالجبلين العظيمين. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، ولا شك أنه تفضل على الميت وتفضل على الحي. تفضل على الميت أن من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه، يعني رغبهم. وتفضل على الحي لأنه إذا صلى على الميت ودعا له أنه يعطى قراطين من الأجر كالجبلين العظيمين، ويشترط أن للقراط الثاني أن ينتظر حتى توضع في لحدها. بعض الناس يشيع الجنازة حتى تصل المقبرة ثم ينصرف، هذا لم يحصل على قراطين النبي عليه الصلاة والسلام، بين قال حتى تدفن، فينتظر حتى تدفن حتى يحصل على القراطين الذين لدين وعدهم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. القراط على الجنازة الواحدة القراط. نعم. الجنازة الواحدة القراط لوقت من فضل الله أحسن. ظاهر الحديث أنه على كل جنازة، لو صلى على 10 جنائز فإنه له على كل واحدة قراط، فضل الله تعالى واسع. نعم. لأنه قال من صلى على جنازة سواء صلى عليه وحدها أو مع غيرها، هذا من فضل الله تعالى، من يحجر على الله. نعم. أحسن الله إليك. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه لمسلم حتى توضع في اللحد. يعني هذا يدل على أن يعني تفسير للحديث، الحديث يفسر بعضها بعضا، إذا شيعها فينتظر حتى توضع في اللحد حتى يحصل على قراطين، قراط على الصلاة وقراط على التشيع حتى تدفن. نعم. أحسن الله إليك. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد. وهذا يدل على أنه لا بد من الإيمان والاحتساب، الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الثواب، أنه بيّن بأن من صلى على جنازة وتبعها إيمانا يعني تصديقا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الثواب، واحتسابا يعني يرغب في الثواب، يرجو الله تعالى أن يثيبه هذا الثواب ويعطيه إياه، ثم يتبعها يبقى حتى تنفذ فإن يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لا يحصل على القراطين إلا أن يصلي عليها ثم يشيعها إيمانا واحتسابا وأنه ينتظر حتى توضع في اللحد وتدفن. نعم. أحسن الله إليك. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه 5 وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. الصواب أنه ثابت، الوصل مقدم على الإرسال عند أهل الحديث، فإذا وصل الراوي ووقف غيره أو أرسل غيره فإن الحكم لمن وصل ولمن رفع، قاعدة عند لأنها زيادة ثقة مقبولة، هذا يدل على أن المشروع لمن شيع الجنازة أن يكون الركبان خلف الجنازة وأن يكون المشاة أمامها، فالمشاة يمشون أمامها وعن يمينها وعن شمالها ومن خلفها والركبان خلفها، هذا هو السنة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. وبه من الفوائد أنه ينبغي لرؤوس الناس من الأمراء وأهل العلم على الخير أن يشيع الجنائز، فيه من الفوائد كذلك أن طلاب العلم إذا شيعوا الجنائز مع الناس يقتدون بهم، ولمشاركة المصابين في مصائبهم أو مصيبتهم، وكذلك الحصول على الأجر والثواب الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه من شيع الجنازة بعد أن صلى عليها، وحياء للسنة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه ورغب فيه وشجع بنفسه عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم كذلك، هذا فيه فضل عظيم ينبغي المسلم أن لا يهمله. نعم. أحسن الله إليك. عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. هذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تشيع الجنائز، نهينا ما دام أن قالت نهينا، والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي نهينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النهي يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، إنه حكم الرفع. وقولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا يعني ذكر بعض العلماء بأنه من اجتهادها رضي الله عنها، إلا فالمرأة لا تشيع الجنائز، لا يشيع الجنازة إلا الرجال، أما الصلاة فتصلي، يصلي النساء يصلين على الجنائز لا بأس، أما التشييع والدفن دخول المقبرة فلا تذهب المرأة مع الجنائز ولا تشيع الجنائز، وإنما تصلي عليها مع الناس ثم تنصرف. نعم، فلا يشيع الجنازة إلا الرجال. نعم، سواء كانت الجنازة امرأة أو رجل. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وهذا الحديث كذلك يدل على أن القيام للجنازة سنة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وصرف هذا الأمر عن الوجود أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات جلس عليه الصلاة والسلام، جلس وقام، فدل على أن القيام للجنازة سنة، والجلوس وعدم القيام سنة، والقيام يكون للجنازة المسلم والكافر. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أليست نفسا، حينما قالوا يا رسول الله كافرة أو إنه من أهل الكتاب، قال: أليست نفسا، يعني فالموت له فزع وله خوف، فلو قام الإنسان لجنازة الكافر فلا بأس، وإن جلس فلا بأس، ولو قام لجنازة المسلم سنة، ولو جلس فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام وجلس صلوات الله وسلامه عليه، وإن قام أحيانا وجلس أحيانا، وإن التزم القيام من بعد السنية، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا نفسا، والموت له فزع، الأمر في ذلك واسع. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي إسحاق عن أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. هذا أحسن ما ورد في إدخال الميت في القبر، أنه يدخل من قبل رجلي القبر، يسل على رأسه. هذا فيه من الفوائد: أولا إحياء للسنة، وثانيا والله أعلم حتى لا يخرج من الميت شيء، قيل من الحكم والله أعلم مع السنية أنه حتى لا يخرج من الشيء يسل على رجليه، يخشى أنه يضاف عليه أخذ شيء، وإنما يسل على رأسه، يدخل من قبل رجلي القبر ويسل ويقال بسم الله على سنة رسول الله. وجاءت صفة أخرى: يدخل من قبل القبلة، من جهة القبلة. جاءت رواية أخرى أنه يدخل من عند رأس القبر، والأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل والأقرب والأقوى أن يدخل من عند رجلي القبر، يسل على رأسه يدخل هكذا. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. بالوقف ماذا؟ منهم من وقف ومنهم من رفع، فالحكم للرافع، الحكم للرافع، لأنه جاء بزيادة، يعني زيادة ثقة. فالأفضل أن يقال عند إدخال الميت في قبره: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وهذا يدل على حرمة المسلم حيا وميتا، فلا يوطى ولا ينتهك في قبره ولا يوطى عليه بالأقدام، فكسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا، أي في الإثم كما جاء في بعض الروايات في الإثم. الميت له حرمة، المسلم له حرمة، لا تكسر عظامه ولا ينتهك ولا يوطى قبره، وإنما يحترم كما يحترم الحي مسكنة. نعم، أحسن الله إليك. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. نعم.